بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في بيان موانع الإرث المختلف فيها: ثالثا، الدور الحكمي، وهو بمعناه العام كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه ويكر عليها بالبطلان. والمراد به هنا أن يلزم من التوريث عدمه، كأن يقر أخ حائز بابن للميت. وقد اختلف الأئمة الأربعة في اعتبار الدور الحكمي مانعا من الإرث أو غير مانع على أقوال. القول الأول في بيان موانع الإرث المختلف فيها. موانع الإرث نوعان: نوع محل وفاق، وهي الرق والقتل واختلاف الدين، ونوع من موانع الإرث مختلف فيه وله قوة. وهذه الأنواع ثلاثة: اختلاف الدار، النوع الثاني الردة، الثالث الدور. وأخذنا الأول اختلاف الدار، وأخذنا الثاني وهو الردة، والآن نأخذ الثالث إن شاء الله. الثالث الدور الحكمي. ما هو الدور الحكمي؟ يمكن أكثرنا هذه أول مرة يسمع هذه الكلمة. الدور الحكمي أن يدور الحكم على نفسه. إذا أثبت نفي، وإذا نفي ثبت، وإذا نفي ثبت، وإذا أثبت نفي يدور، يعني كأنه في حلقة دائرة. إذا أثبت الحكم نفي حكمه. كيف هذا؟ مثل له المؤلف بمثال واضح. قال: وهو بمعناه العام كل حكم أدى ثبوته لنفيه. إذا ثبت الحكم نفي، لا إذا لم يثبت ولا شيء، لكن ثبت الحكم نفي الحكم. كيف هذا؟ فيدور على نفسه ويكر عليها بالبطلان. إذا ثبت الحكم أبطل نفسه كأنه. والمراد به هنا، يعني الدور الحكمي يأتي في مواضيع من الفقه الإسلامي، لكن المراد بالدور الحكمي هنا يعني في باب الفرائض أن يلزم من التوريث عدم التوريث. يلزم من التوريث عدم التوريث، هذا الدور الحكمي. إذا ثبت التوريث ثبت عدمه، وإن لم يثبت التوريث فلا شيء. كيف هذا؟ وضحه بالمثال: كأن يقر أخ حائز بابن للميت. هذا هو المثال: كأن يقر أخ حائز للميت بابن للميت. معنى هذا أن يقر أخ للميت بابن للميت. إيضاح هذا بالمثال: يأتي الأخ بعدما مات أخوه يطالب بالتركة، نقول نعم أنت صاحب التركة، يقول ما في غيري. يعني يثبت عندنا أولا أن هذا أخوه الشقيق، وليس له إخوة ولا أبناء ولا بنات ولا غيرهم، أخ حائز. إيش معنى حائز؟ حائز للميراث. فلما أخرجنا التركة لنسلمها له قال: أشهد بالله أن هذا ابن لأخي، أشهد بالله أن هذا الرضيع الصغير أو الكبير أو الشيخ أو الشايب ابن لأخي المتوفى. من الذي أقر؟ الأخ. والأخ صفته لولا إقرار هذا لحاز المال كله، فأقر فتوقفنا نحن باعتقادنا أن الأخ هو صاحب المال، فأقر بمن هو أقرب منه فتوقفنا. واختلف الأئمة رحمهم الله على أربعة أقوال. الشافعي له قول واحد، أبو حنيفة وأحمد ورواية عن الشافعي معهم قول آخر، داود الظاهري له قول ثالث، مالك رحمة الله على الجميع له قول رابع. أربعة أقوال في مثل هذا. أولا نعرف المثال: أخ حائز للمال أقر بابن للمتوفى. أخ حائز يعني يستحق المال كله، أقر بابن للمتوفى يأخذ المال من يده كله، ما دام يقول هذا ابن أخي يأخذ المال. فقالوا نعتبر، الشافعي رحمه الله يقول نعتبر هذا مانع من موانع الإرث، يمنع الولد هذا المقر له بالتركة، يمنعه ظاهرا. طيب الأخ الذي سيحوز المال يأخذه ويترك ابنه؟ قال لا، يجب إذا خرجوا مع الباب أن يعطيها الولد، ما يصلح يأخذه، هو يعرف أن هذا ابنه خير، لكن نحن ما نثبته، لأن إذا أثبتنا هذا صار إقرار الأول ما له قيمة. هذا الدور هو إقراره مفيد، لكن إذا عملنا به صار إقراره ما له فائدة، لأنه ما أصبح وارث، فبطل إرث هذا الولد الصغير. لو أقر أو شهد غير الوارث لكان الأمر سهل، لكن إذا شهد الوارث أصبح بعد هذا غير وارث، بطل إقراره، لأنه يحجبه حجب حرمان، بخلاف حجب النقصان فهذا سائر وليس ولا يرد معنا، مثل لو أقر إخوة بأخ لهم، ألا يحجبهم حجب نقصان؟ يحجبهم، لأنهم ثلاثة مثلا سيقتسمون المال أثلاثا، فأقروا بالرابع سيحجبهم من الثلث إلى الربع، ما يخالف هذا، ما في إشكال، لأنه حجب نقصان. أما حجب الحرمان الذي هو حائز، هذا حائز المال كله، سواء كان واحد أو مجموعة أو إخوة، أربعة إخوة لما أخذوا المال قالوا هذا ابن أخينا، نقول لو صدقناكم مثلا معناه بطل إقراركم، لأنكم تكونون ما لكم شيء، وإقرار من ليس له شيء ما مفايدة، يقر الجار على جاره لا، فإذا أبطلنا إقرارهم بطل الميراث، وإذا أعملنا إقرارهم مثلا صاروا هم غير وارثين، فمعناه إقرارهم ما في فائدة. العلماء رحمهم الله فيه أربعة أقوال. الشافعي رحمه الله يقول هذا الإقرار يمنع الميراث مثل ما ذكرته قبل قليل. يقول كيف يقر أن هذا أخوه ويأخذ المال ويترك ابن أخيه؟ قال لا، إذا خرجوا في الباطن يعطيه إياه، يقول هذا مال أبيك أنت أحق به يا أخي، أنا حكم لي القاضي بهذا ولا أريده، فيعطيه إياه، لكن نحن لو أعطيناه إياه في مجلس الحكم لبطل إقرار المقر، لأنه أصبح أقر وهو ما له شيء. هذا القول الأول، قول الشافعي رحمه الله. اقرأ. القول الأول وهو الأظهر في مذهب الشافعية أنه مانع من موانع الإرث بشرط، يعني يمنع الولد المقر له، يمنعه من الإرث، لأنه إذا ورث بطل إقرار ذاك، صار أجنبي، فيكون مانع من موانع الورث، يعطى المال للأخ ثم يعطيه للابن هو، ما نحكم نحن بالمال للابن، لو حكمنا بالمال للابن ما نفع إقرار الأخ. نعم. بشرط أن يكون المقر حائزا، أي آخذا لجميع المال، سواء كان واحدا كما في المثال، أم متعددا كما لو أقر إخوة بابن. وكذلك أقر مجموع إخوة بابن مثله، بخلاف ما إذا أقر مجموع أبناء بابن فهذا لا، ليس مثله، هذا أقروا وهم أهل حق، ما ينفون إذا أقروا فيشاركهم فيصح إقرارهم، لأنهم باقين أهل حق، والإقرار غير الشهادة، الإقرار ما يصح إلا من صاحب حق، الإقرار ما يصح إلا من صاحب حق، فإذا أقر وأخذ المال ما صار صاحب حق، صار إقراره باطل، إقرار معتبر ثم يبطل، بإنفاذنا إياه يكون باطل. نعم. وكذلك يشترط أن يكون المقر بنسبه يحجب المقر حرمانا، يحجب حرمانا يعني ينفى من المال بالكلية، أما إذا ما نفي من المال بقي صاحب حق وإقراره نافع، مثل إقرار الأبناء بابن. نعم. فلو أقر بمن يحجبه نقصانا، كما لو أقر ابن أو بنون بابن آخر ثبت نسبه وإرثه. إنهم قالوا هذا أخونا مثلا، نحن فتشنا وسألنا وكذا، قالوا ما نعرف لفلان من الورثة إلا ثلاثة أبناء مقيمين معه في مكة، ثلاثة أبناء مقيمين معه في مكة، هذا الذي نعرف، وسألنا الشهود كلهم، فأعطينا المال للإخوة للأبناء الثلاثة، جاءونا الأبناء الثلاثة قالوا لا، نحن لا نريد الحرام، الناس كلهم ما يدرون، لكن احنا نعلم أن أبانا حينما سافر للدراسة في المكان البعيد تزوج هناك وأنجب هذا الابن، فهذا أخونا، هذا أخونا ما ننفيه، الناس ما في أحد في مكة ولا في قريب منها يشهد أن هذا ابن اللي ذا، لا ما يعرضون، إلا الإخوة يقولون لا هذا أخونا نعرفه، أبونا تزوج بعيد وأنجب هذا الولد فهذا أخونا، فهؤلاء يقروا وإقرارهم معتبر، لأن إقرارهم ذا ما ينفيهم من الميراث، يبقون على إرثهم لكنه ينقصهم نقصانا، بدل ما يقسم المال على الأولاد الثلاثة اللي في مكة أضيف لهم الولد الرابع فنقصهم من الثلث إلى الربع. نعم. ووجه كون ذلك مانعا من الإرث عندهم وجود الدور عند الشافعية. نعم. وجود الدور، لأنه لو ورث لم يكن الأخ الحائز، لم يكن الأخ حائزا، هذه خبر لم يكن الأخ حائزا، خبر كان لم يكن الأخ حائزا بل يكون محجوبا، فلم يصح إقراره. إذا ورثنا الإبن صار إقرار الأخ بابن أخيه لا قيمة له، فبطل ميراثه ابن الأخ. نعم. فلم يصح إقراره، فلم يثبت نسبه، فلا يرث، فأدى إرثه إلى عدم إرثه، فلذلك قالوا يثبت نسبه ولا يرث في أظهر قولي الشافعي. قالوا يثبت نسبه بشهادة هذا الرجل ولا يثبت إرثه، لأنه لو ثبت بطل إرثه، فقالوا هذا مانع من موانع الإرث، يمنع الإرث من الولد ظاهرا، وإذا خرج الأخ بالمال يختفي بابن أخيه ويقول خذ يا ابن أخي هذا مال أبوك أنت أحق به مني وينتهي، ما يجوز له يسكت عليه لأنه يعرف أنه ليس له، والحاكم لو أعطاه الإبن بطل إقرار الأخ. نعم. القول الثاني وهو قول أحمد، والقول الثاني للشافعي، ونقل عن أبي حنيفة. يعني نستطيع نقول هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم، قال به أحمد وأبو حنيفة وقول للشافعية، يعني اجتمع في ثلاثة من الأئمة، وهو يظهر والله أعلم أعدلها، لأنه يعني أقرب إلى الصواب، لأن حتى الشافعية على القول الأول يقولون يعطيه المال لكن ما يعطيه ظاهرا، يعطيه في الخفاء حتى ما يبطل إقراره، لأنه إذا أعطاه المال أمام الحاكم بطل إقراره، صار إقراره ما له قيمة لأنه ليس صاحب حق حتى يقر، فهو هذا أقرب والله أعلم. قالوا يثبت الميراث والنسب، والنسب الشرع يتشوف إلى إثبات النسب، ولد ولد في أقاصي الدنيا مثلا ما ندري لمن، فشهد عندنا الناس بأنه ابن لفلان، نفرح بهذا ويسرنا من أن يكون الولد عائم ما له نسب، فالإسلام يتشوف إلى إثبات النسب. القول الثاني وهو قول أحمد، والقول الثاني للشافعي، ونقل عن أبي حنيفة أن ذلك ليس بمانع من الميراث بل يثبت نسبه ويرث هذا الولد، يثبت نسبه ويثبت إرثه ما دام عمه أو أعمامه أقروا له بذلك، ولا أكثر من أنهم حرموا أنفسهم وأعطوه للولد، يعني هذا منتهى التضحية منهم، إنهم مثلا الحاكم حكم لهم بالمال قالوا لا نبرأ إلى الله ما نأخذ شيء ما يحل لنا، هو لابن أخينا هذا، من يشهد معكم يوجد أحد؟ قالوا أبد ما عندنا أحد، ونحن لسنا بشهود وإنما إقرار، نقر على أنفسنا أن هذا ابن أخينا، نأخذ المال منهم على قول الفقهاء، إنه إذا أخذ المال منهم صار إقرارهم ما له فائدة لأنه ما هم أصحاب حق، فهذا إقرار فيه منتهى التضحية، إنه أخرج مال من يده لابن أخيه، فنقول لا نقبله ونمنع الولد من الميراث. نعم. وذلك لأن الأخ قبل الإقرار كان وارثا، والوارث يقوم مقام المورث في ميراثه، والدين له وعليه، وبيناته ودعاويه والأيمان التي له، يعني الأخ الذي أقر هذا هو بمثابة المتوفى لأنه أصبح هو الوارث الظاهر أمامنا عندنا، فإذا أقر بابن مثل إقرار المتوفى نفسه، وإذا أقر المتوفى قبل وفاته بابن فلا كلام حينئذ ولا أحد يستطيع يرد إقراره، فأقر أخوه الذي هو الوارث وحائز المال ومنتهى الإيثار أنه أعطاه الحق بعدما حازه، فنقول لا ما يقبل إقرارك، لا نقول يسرنا إقرارك هذا لأنه يثبت به النسب ويثبت به الإرث. نعم. وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه كذلك في النسب، فإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأن الإرث فرع النسب، ولا يلتفت إلى الدور الثاني في المسألة. ما يلتفت، قال وش يترتب على هذا الإقرار أنه يحرم من الميراث؟ فإذا حرم من الميراث رجعنا إلى إقراره وقلنا لا فائدة في إقرارك لأنك تقر على غيرك. ما أقر على غيره، هو أقر على نفسه، إقراره حرم نفسه، فهذا دليل على تقواه وأمانته أنه أقر بشيء يضره، شهد على نفسه بأنه محروم من الميراث، هو يشهد على نفسه أنه يقول أعطوني ميراث أخي، يشهد على نفسه بأن ميراث أخيه لابنه فلان. نعم. القول الثالث وهو مذهب داود الظاهري، لا يثبت نسبه ولا يرث. ولا يرث، هذا اضطراد، يقول ما يعتبر هذا الإقرار يترتب عليه الدور، فلا يثبت نسب الولد ولا يثبت إرث الولد، لأن كيف نثبت إرث الولد بإقرار شخص لا ليس حائزا للمال ولا يحوز شيء. نعم. القول الرابع وهو عند مالك وأصحابه رحمهم الله، عكس قول الشافعية بالضبط. الشافعية قالوا يثبت النسب ولا يثبت الإرث، مالك هنا قال يثبت الإرث ولا يثبت النسب، لأن نبي بإثبات النسب اثنين وما جاءنا إلا واحد، فالنسب لا يثبت ونعطيه المال بإقرار عمه أنه هو أحق منه. نعم. يرث ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة، ولا يشترط أن ولا يشترط كون المقر حائزا عندهم. يقول المقر مثلا حائز أو غير حائز ما يكفي في إثبات النسب إلا إذا صار معه آخر، ويكفي في إثبات الإرث لأنه يقر بحرمان نفسه من الميراث، هذا هو الدور. وللعلماء رحمهم الله فيه أربعة أقوال، قول الشافعي يثبت النسب ولا يثبت الإرث، قول مالك يثبت الإرث ولا يثبت النسب، قول داود لا يثبت النسب ولا الإرث، قول الحنابلة والأحناف والقول للشافعية أنه يثبت النسب والإرث، عكس قول داود. يعني هي المسألة اثنان متعاكسان واثنان متعاكسان، الشافعي ومالك رحمة الله عليهما ثبوت الإرث وعدم النسب، أو ثبوت النسب وعدم الإرث، أحمد وأبو حنيفة وقول الشافعية جهة وداود جهة، داود يقول لا يثبت لا نسب ولا إرث، والآخرون الثلاثة يقولون يثبت النسب والإرث، وهذا أقرب والله أعلم. نعم. وذكر بعضهم انتهت الموانع المختلف فيها، أخذنا من الموانع الآن ستة، ثلاثة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها، وعندنا موانع يعني يعتبرها بعض العلماء موانع وهي ليست موانع، لأن المانع غيرها وإنما هي موجودة لكن المانع غيرها. نعم. وذكر بعضهم من موانع الإرث اللعان والزنا واستبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه. نعم. والشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل والبنوة. لا، والنبوة وهي بالبنوة، النبوة هي مانع من موانع الإرث. نعم. والنبوة والتحقيق. والتحقيق أن هذه كلها ما يصح أن تعتبر موانع من موانع الإرث. لما؟ لأنها ما وجدت الشروط ولا أسباب الإرث حتى يقال إنها مانع من موانع الإرث، ما وجد إرث أصلا حتى يقال، مثل نقول ما هو المانع، الجوار مانع من موانع الإرث، نقول الجوار ما هو سبب من أسباب الإرث حتى يترتب عليه المانع، ما يوجد المانع إلا إذا تحققت الشروط ووجد السبب، وجد سبب الإرث وتحقق شرط الإرث ننظر في الموانع، هذا سبب الإرث مثلا النسب، شروط الإرث تحقق حياة المورث الوارث بعد موت المورث، ولد لكنه قتل أباه ما يرث، وجد الشرط ووجد السبب لكن انتفى لوجود المانع، لكن إذا كان أصل الأصل وهو النسب ما ثبت أصلا فكيف نقول يجب مانع هذا من موانع الإرث؟ اللعان لنفي النسب، وجد اللعان انتفى النسب بالكلية، نقول اللعان مانع من موانع الإرث؟ لا، المانع من موانع الإرث عدم، ما وجد نسب، ما وجد السبب من أسباب الإرث حتى يوجد المانع. نعم. والتحقيق أن ما عدا الستة السابقة على ما في بعضها من خلاف، من الخلاف يعني بعضها الذي هي الثلاثة الأخيرة، وخاصة الدور ما أثبت فيه الإرث إلا قول للشافعية رحمة الله عليهم. نعم. ليس من الموانع، فتسميته مانعا تساهل، لأن المراد بالمانع ما يجامع السبب والشرط، ما يجامع. إذا وجد سبب وشرط ننظر في الموانع، لكن ما وجد سبب نقول فيه مانع؟ ما أصلا ما في سبب للإرث، الجوار ما ورد أنه سبب للإرث، نقول هو مانع من موانع الإرث، ما وجد السبب. وجد السبب ننظر في المانع، وأسباب الإرث نكاح وولاء ونسب، وشروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث إلى آخره. نعم. أي يوجد مع وجودهما بخلاف اللعان والزنا، فإن عدم الإرث فيهما لانتفاء النسب، بخلاف استبهام تاريخ. لا يعني يقولون إن اللعان مانع من موانع الإرث، والزنا إذا أنجبوا بهذا الزنا مانع من موانع الإرث، نقول لا، ما في مانع هذا أصلا، ما وجد سبب الإرث حتى ننظر في المانع. سبب الإرث ما وجد، القرابة، ما في نسب حتى يثبت الإرث من عدمه. نعم. وبخلاف النسب خلاص، بخلاف استبهام تاريخ الموت، هذا في حال المفقود أو الموت الجماعي بالحوادث ونحو ذلك، هذا تقدم حكمه. نعم. وبخلاف استبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه، والشك في وجود القريب وعدم وجوده كالحمل والمفقود، فإن عدم الإرث فيهما لعدم وجود الشرط، وهو تحقق وجود الوارث عند موت المورث. هذا هو يعني هذه الموانع، منها ما لم يوجد له سبب من أسباب الإرث أصلا، ومنها ما هو مشكوك فيه وهو الحمل والغرق والهدم ونحوه، وهذه مضت أحكامها. نعم. وأما النبوة، شوف صححها الأول، قال البنوة وهو خطأ، البنوة ما هي بمانع من موانع الإرث بل هي سبب، لكن قصده النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وحتى الكلام في هذا يعني المؤلف رحمه الله وفقه يعني سار على نهج السابقين، وإلا الكلام في هل الأنبياء يرثون أو لا يرثون هذا الكلام في عقيم، لأنه آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه لا يورث، وتولاها أبو بكر رضي الله عنه أحسن، وانتهى الموضوع، وهو بيتكرر يقول له إذا وجد نبي هل يورث منه أو لا يورث منه، ما في إشكال هذا ولا ينبغي مثل هذا، لكنهم سار بعضهم على نهج بعض رحمة الله عليهم. كيف يقال النبوة مانع من موانع الإرث؟ النبوة انتهت، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به المرسلين، ولا نتوقع أنه يأتي نبي حتى ننظر هل يورث أو لا يورث أو كذا أو مانع، وليس مانع، وإنما هو والله أعلم عدم التورث من النبي، لأن النبي يرث بلا إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام يرث من يرث منهم، لكن هل يورث؟ لا. هل لا هو لا يورث من أجل النبوة؟ لا، من أجل أنه قال نحن معاشر الأم لا نورث، والحكمة والله أعلم حل لا يتمنى موتهم، لأنه قد يتمنى الوارث أحيانا ولو من طرف خفي موت مورثه حتى يظفر بهذا المال، يقول هذا عنده مال كثير إذا راح حزنه، فيقع في نفسه أنه يحب أن يذهب حتى يأخذ المال، فلو نسبة للنبي أن يتمنى شخص موت النبي صلى الله عليه وسلم لهلك، يهلك هو بهذا التمني. وأما النبوة فالتحقيق أنها ليست بمانع، لأن شأن المانع أنه من وجد فيه لا يرث ولا يورث كالرقيق، لا يرث ولا يورث مثل الرقيق لا يرث ولا يورث، فهذا المانع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرث من قرابته، لكنه هو لا يورث. نعم. أو لا يرث فقط كالقتل، وليس هناك مانع من وجد فيه لا يورث فقط كما في الأنبياء، فإنهم يرثون ولا يورثون. وليس هناك مانع من وجد فيه لا يورث فقط كما في الأنبياء، فإنهم يرثون ولا يورثون. النبي يرث من قرابته، لكن هو نفسه ما تركه صدقة لا يورث. والحكمة في ذلك ألا يتمنى قريبهم موتهم لأجل الإرث فيهلك. فيهلك من هو اللي يهلك؟ يهلك هلاك أخروي، ما هو هلاك بدني، يعني يتضرر هلاك أخروي وإن كان حيا في بدنه، يعني كان إذا أحس أنه لو مات يود موت النبي حتى يحز ماله يهلك، فحرم من الميراث أصلا حتى لا يخطر هذا على البال. وألا يظن بهم الرغبة في الدنيا وأن تكون أموالهم صدقة. وأما قوله تعالى وورث سليمان داود، وقوله عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فالمراد إرث النبوة والعلم لا وراثة المال، والله أعلم. إرث النبوة والعلم، يعني اجعل لي واحد يأخذ عني العلم من بعدي ويكون نبيا من بعدي، وهو ميراث النبوة والعلم وليس ميراث المال. فالأنبياء عموما نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. نعم. وهذه الموانع المذكورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على المنع به وعلى تسميته مانعا، وهو الرق واختلاف الدين، والقتل واختلاف الدين. الثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. نعم. والقسم المتفق على منع الإرث به ومختلف في تسميته مانعا، وهما الردة واللعان. نعم. وقسم مختلف في المنع به وفي تسميته مانعا، وهما اختلاف الوارثين في الذمة والحرابة والدور الحكمي. الدور الحكمي الذي مضى قريبا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا الباب الثاني بيان الورثة وأحواله، وهذا هو المقصود من الفرائض، الفرائض تعلم الميراث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.